بسم الله الرحمن الرحيم. فهم يقول قول السمعان بن حكيم الحزام له أربعة أولاد صحابيون كلهم عبد الله خالد يحيى وهشام. فهذا نص في صفتهم وهذا الحديث روى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث ما نعرف إلا حديث هشام بن حكيم الحزام وهو مكل له في المفاهيم حديث نوح بن ربنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أمر بأناس يعذبون بالشمس ويصبح لهم الزيت فأتى إلى الأمير فقال صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقدم يعذبون الناس بالدنيا والآخر ما إلا محامي. يقاس على نظر المرأة للجماعة الرجال أيضا نظر الرجل للجماعة للنساء لا مشكلة ثم رأتك ربما تنظر إلى مجمع الناس أو إلى مجرد ذلك ثم أن ينظر إلى مجموعة النساء فهذا فتنة لا الفرد ولا الواحدة منهن ولا الجماعة. وغالب ما يحصل لاجتماع الرجال ونظر النساء الى الرجال شيء ربما اجتماع او صياح او ما الى ذلك هذا قد يحصل من قبيل النساء الى الرجال دون ان يحصل مثله من الرجال للنساء. ما حكم المال الناتج من البيع في المسجد؟ وهل هذا المال داخل في الاموال المحرمه؟ البيع والشراء المسجد محرم ومقتسم ما وراء ذلك ليس لديه كسب شرعي للأدلة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خير وما بارك في علمه وارض عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنها ان وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد فكانت تاتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. قال الامير الصنعاني رحمه الله قال وعنها أي عائشة أن وليدة الوليدة الأمة سوداء كان لها خباء بكسر الخاء المعجمة ومحدة فهمزة ممدودة الخيمة من وبر أو غيره وقيل لا تكون إلا من شعر في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. قال والحديث برمته في البخاري عن عائشة رضي الله عنها دون مسلم في البخاري دون مسلم من خرج مسلم. قال أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت ووضعته شيء من سيور من هدي من ربما وضع رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وقشحيها كذا قالت من هذه الهدي. قالت وضعته أي وقع منها فمرت فديات وهو ملقى فديات فحبسته لحما فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها. قالت إني والله لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته فوقع بينهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فأسلمت، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دار الكفر نجاني. قالت عائشة: ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا. فحدثني. وغالبا ما يقتصر الحافظ بن حجر بعض الأحاديث من توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زالت من بعد مهلكة، وربما كان الحديث يعني فيه اختصار شديد. قال: وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت المقي في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، وجواز ضرب الخيمة أو نحوها، وجواز بقاء الحائض في المسجد معه عم تلويته، لأن الحائض مكتوب على بنات آدم كونها تبقى في المسجد دون تنبيه على أنها إذا حارت تخرج، وهذا من الأدلة على هذا المعنى، وأن المسجد يعتبر مأوى المسلمين رجالا ونساء عند اللزوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل به، وإذا بعث الجيوش أبعثها منهم، وعدة حالات يقوم بها المسجد لا يمكن حصرها في هذا الموضع. قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في القاموس البصاق كوراب، والبصاق البزاق ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فهو ريق انتهى. بصاق بزاق هي قليلة، وبزاق فيكون بالصاد وبالزاد أكثر عند الناس استعمالا، وربما استعمل بالسين. هذا إذا خرج من الفم، أما ما دام فيه قال له ريق. قال: وفي لفظ البخاري: البزاق ولمسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة والدفن يكفرها، وقد عارضه ما تقدم من حديث: فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو غيره. قال الإمام النووي: هما عمومان، لكن عموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد، ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص. وقال القاضي عياض: إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه، أما إذا دفنه فلا. هذا وقد علم طهارة البصاق من أهل العلم، اقرأ هذا إن شاء الله. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يوزق الرجل. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث 547 في باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، قال رحمه الله: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. في الرواية الأخرى: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال رحمه الله: فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبزقن تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ بينما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلي فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. قال: قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، قال: فيه إزالة البزاق وغيره من الأقدار ونحوها من المسجد. قوله: فليتنخى عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتغل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، هذا فيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن البزاق والنخاط والنخاعة طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق نجس، ولا أظن يصح عنه. وحتى إن صح عنه قول الشاعر لا خلاف في طهارة البزاق والمخاط. قال: ولا أظن يصح عنه. وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه. قال: الصنعاني ورحمه الله وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث، فيدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد صح بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، فإن دفنه فحسنة. قال: فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا: بدأت في مساوئ أمة النخاعة تكون بالمسجد لا تدفن. قال: وهكذا فهم السلف. ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن جراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، وقال: الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أنه فهم أن الخطيئة مختصة لمن تركها. قال: وقدمنا وجها من الجمع، فهو أن الخطيئة حيث كانت تفل على اليمين أو إلى جهة القبلة، لا إذا كان عن الشمال أو تحت القدم. فالحديث هذا مخصص بذلك مقيد به قال الجمهور: والمراد أي من دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه. وقوله من قال إن المراد ورمله وحصاه وقوله من قال إن المراد من دفنها إخراجها من المسجد بعيد. طيب، قول من قال إن المراد من إخراجها من المسجد بعيد، وقول من قال أيضا إن الخطيئة إذا كان ترك من يمينه في هذا القبلة، أيضا هذا في هذا التوجه نظر، والأصل في هذا أن تدفن في المسجد سواء كان تدخل لجهة القبلة هو عشرة أو عن يمينه وهو إليه أيضا أو عن شماله ما دام في المسجد، فإن ذلك خطيئة ما يخرج من ذلك إلا إذا تدخل فيه ودفنه إن كان رملا. أما الجور والفراش فإن ذلك حصل لتكبر المسجد فيه، وإن أخرج عن المسجد لا إثم عليه حتى وإن كان عن يمينه إنما صلاه. قال ابن حجر رحمه الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أنس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى أي يتفاخر الناس في المسجد بأن يقول واحد: مسجدي خير من مسجدك، علوا وزينة وغير ذلك. وهو حديث صحيح. وقوله علوا وزينة وغير ذلك تبع الناس المساجد وحاصل أعلمها الصحة رب الإنسان يبني مسجدا ويبني بقيمة المسجد ما تباهيا اجل ان ترى ان نشيد فلان وفلان فهذا حاصل وبالاخص في بلاد الغرب لبعض المغتربين هناك ربما يكلف المنبر عندهم ما يعادل مليون ريال يمني المنبر فقط والزخائف التي فيه والله هذا ما يمكن هذا ما يمكن اسراف ووضع المال في غير موضعه وعلامه من علامات الساعه يجب اجتناب هذا المنكر فان غالبا ما يجيء ما تاتي الاثار من علامه الساعه لا تقوم الساعه هي حتى يحصل كذا هذا على سياق دمه في الغالب. قال الصنعاني رحمه الله وعن قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصحيح ابن خزيمة قال الحديث من أعلام النبوة وقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها والتباهي إما بالقول كما عرفت أو بالفعل كأن يبالغ كل أحد في تزيين مسجده وبنائه وغير ذلك وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارتها إلا بالطاعة. ويأتي حديث ابن عباس وهو الحديث الرابع عشر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصحبه ابن حبان. قال الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصحبه ابن حبان. وتمام الحديث قال ابن عباس أتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا مدرج من كلام ابن عباس كأنه فهمه من الأخبار النبوية في هذا في أن هذه الأمة تحذو حلو بني إسرائيل. يعني هذه الزخرفة تشبه بكنائس النصارى وبمعابد اليهود لحبيب حسين رضي الله عنه أنها قديمة من الحبشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأى كنيسة وفيها مرية من التصاوير كانت تصف تلك الكنيسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يكفي إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على مسجده على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق من الله. وقد رأينا أيضا في كنائس عدة زخارف وألوان وكأن الكنيسة عبارة عن حديقة يدخلها الإنسان ويأتون فيها بالأطعمة ويأتون فيها ويذهبون فيها النواقيس. فما كان من هذا هو تشبه بالنصارى سواء ضرب الدخول في المساجد أو تزيين المساجد تشييدها بهذا الشيء أو كذلك أيضا اتخاذ المساجد عبارة عن أماكن أكل وشرب لتحري ذلك أو جعل العقود فيها لتحري البركة. كل هذا ليس على أصل من الشريعة النبوية. يعني في الإفطار تحري ذلك أما أن الإنسان يأكل فقد يعني يحتاج إلى مثل هذا الشيء إذا كان لغير تحري طعام فيه ما هو حرام وهكذا خلال الوصل تلوغه فيه ما هو حرام للمعصية في المسجد. قال رحمه الله والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيء وهو الجص كذا في الشرح والذي في القاموس شاد الحائط يشيده طلاؤه طلاه بالشيد وما طلي به الحائط من جس وغيره انتهى ولم يجعل رفع البناء من مسماه. قلنا تحري ذلك خروجا عن ما كان يسمع في المسجد من وضع الكون والكونية أكل من أصحاب الصفرة خروجا عن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي الناس يذكر الله فلما قرأ الشمس بكية بقرأة النذري فأجت على رسلته وأكلوا. هل ذلك ربما يشوه المسجد أن يكون عبارة عن مطعم؟ قال والحديث ظاهر في الكراهة والتحريم لقول ابن عباس كما زخرفت اليهود والنصارى فإن التشبه بهم محرم وذلك أنه ليس المقصد من بناء المسجد إلا أن يقي الناس من الحر والبرد وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة، ويذهب الخشوع الذي هو روح باسم الصلاة، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل. قال أنه حتى المحراب بالأمام أمام المسجد، يعني أمام المسجد هذا أيضا ما يشغل المصلي، تذهبوا بخمسها لتنبئوا بالجامع أبي جامع فإنها لا تنحني في صلاته، فهذا باطل كما قال السنحاني، فهو بالبطلان أولى من أن يكون الخلف أو يكون يعني من الجدار الأيمن أو الشمال أو الخلال، ولعلهم يعنون بالمحراب هنا المذبح أو الطائر، ثم له أصل من أصله، إنما إذا أراد الأمام سبق التنبيه عليه. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا، وهذا كلام حسن. قال وفي قوله ذلك المحراب أيضا وظهروه بغير مؤامرة العلماء، وهو من يعني الدول الأموية في زمن عمر بن عبد العزيز، وكذلك أيضا يعني الزخارف التي حصلت فيه، وإلى الآن الزخارف الموجودة التي موجودة هناك وارتباط ما إلى ذلك، يعني خلافها أولى. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإنه لو كان حسن لأمره الله تعالى به صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريب، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة والجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جديد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم قال عند عمارته: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر وتفتن الناس. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. المحراب هو أول من جاء في خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شغوفا بالبناء، هذا الرجل رحمه الله الوليد بن عبد الملك كان شغوفا بالبناء، المساجد يذكرون هذا إلى أن الله يخلق.